الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الديات في كتاب الجمعة كان يشتمل على 4 فصول. الفصل الأول في مورد الديات، والفصل الثاني في التقديرات الشرعية، والفصل الثالث في الشجاج. وكان الحديث في الفصل الثاني، وفي تتمة الفصل الثاني ذكر المصنف دية المنافع، والمراد من المنافع 8 أشياء على حد تعبير المصنف والشارع عليهم الرحمة. وهذه المنافع كل واحد منها عند إبطالها إبطال تلك المنفعات بجنايتين يوجب الدية، وعند إبطال نصفها يوجب نصف الدية. إذا كانت في البدن تلك المنفعة تكون بعضوين بحاستين، كمنفعة البصر منفعة الأذن، حيث منفعة الأذن السمع ومنفعة البصر النظر. فبما أن النظر يكون من خلال العينين أو السمع يكون من خلال الأذنين، فمن يفقد سمعه، من يفقد منفعة البصر من خلال الجناية الواردة عليه، من فقد كليا فله الدية كاملة، ومن فقد بالتنصيف فله نصف الدية، ومن فقد البعض فله بحساب ذلك البعض. بحساب ذلك البعض يعلم إما من ناحية الاختبار أو من ناحية القسم. بعبارة أخرى، كأنما المسألة هنا عامة. في الروايات عندنا عن الأئمة عليهم السلام: علينا بإلقاء الأصول وعليكم بالتفريع. فسماحة السيد عندما يسأل أمس أن الأئمة لا يعلمون بتشكيل دولة، ربما لا، بل نعتقد على أن علم الأئمة عليهم السلام علم لدني من الله سبحانه وتعالى. طبعا مسألة علم الإمامة من المسائل الكلامية لا ربط بالفقه، ولكن إجمالا في مسألة علم الإمامة 9 أقوال. من الأقوال المعروفة والمشهورة أن الإمام علمه لدني، إن شاء علم وإن شاء لم يعلم. إذا شاء الإمام أن يعلم بالمستقبل فإنه ينظر إلى عمود بالنور، وكل الحوادث قد سجلت في ذلك العمود، فيرى تلك الحادثة الاستقبالية أو الحادثة التي مرت أو بالفعل وبالحال. فالإمام يعلم بما كان وما يكون بلا شك، وهذا ما نعتقده. ولكن الإمام ربما من باب أنه علينا إلقاء الأصول وعليكم بالتفريع للتقية، ألقى لنا الأصول العامة والمسائل والقواعد الكلية. فعل الفقهاء من كان حافظا لدينه فعل لنفسه إلى آخر صفات الفقيه أن يستنبط تلك الفروعات من تلك الأصول. ثم يأتيكم إن شاء الله في كتاب الكفاية للمحقق الآخوند الخراساني، في بداية الكتاب يذكر تمايز العلوم على أن العلوم تتمايز بعضها مع بعض بالغرض قيل بذلك، أو بالفائدة قيل به بناء على أن الفرق بين الغرض والفائدة، أو بالمسائل أو بالمبادئ أو بالموضوع. والحق أن تمايز العلوم بالموضوع لا بالمسائل ولا بالمبادئ. طبعا الموضوع والمسائل والمبادئ من أجزاء العلوم، كل علم له أجزاء 3 عبارة عن الموضوع والمبادئ التصورية والتصديقية والمسائل. فهناك يقول المحقق أن المسائل ربما تتداخل يعني مسألة فقهية وإلى به نجد هذه المسألة مطروحة في علم آخر، مثلا في علم النحو مسألة نحوية قد طرحت في علم أصول الفقه. فما نحن فيه ربما مسائل كتاب الديات تطرح في كتاب القصاص، وربما مسائل القضاء والشهادات تطرح في كتاب الديات، حيث نجد بعض المسائل من حيث الموضوع لا ترتبط بكتاب الديات، ولكن بما أنه نعتقد بأن المسائل العلومية بعضها تتداخل مع بعض، نجد بعض المسائل في كتاب القضاء قد طرحت في كتاب الديات. فمسألة المنافع ابتداء من يفقد منفعة من المنافع الموجودة في بدنه، من يفقد فله الدية كاملة، ومن يفقد نصف تلك المنفعة حسب القاعدة الأولية والفقهية له نصف الدية بلا شك، ومن يفقد بعض فله بعض الدية. ثم بالنسبة إلى البعض يطرح مسألة قضائية مربوط بكتاب القضاء وكتاب الشهادات، على أنه لو اختلف الجاني والمجني عليه في تحديد البعض، وهذا المعنى عام يأتي في جميع المنافع الثمانية بل في كثير من المسائل الأخرى في كتاب الديات، لو اختلف الجاني والمجني عليه في أصل الجناية تارة وأخرى في تحديد ومقدار الجناية. فإذا وقع الاختلاف قاعدة عامة يقال عليكم السلام يقال بالاختبار أولا، فيكثر للبصر طريقة اختبار ومقياس، كما لحاسة السمع مقياس آخر، كما للفائدة الرابعة والمنفعة الرابعة عبارة عن إثقال الشم، الشم إنما يكون بالأنف بواسطة الأنف، طبعا آلة الشامة والقوة الشامة ترتكز في حلمتي موجودة آخر الأنف، يعني في أعلى الأنف موجودة حلمة كحلمة الثدي، فالقوة الدراكة، لأن هذه القوة الخمسة هي القوة الدراكة الموجودة في الإنسان باعتبار الإنسان يمتاز عن الحيوانات بالقوة الدراكة الجزئية والكلية، الإنسان له القوة الدراكة الجزئية من خلال الحواس الخمسة الجزئية، كما أن الحيوان أيضا له هذه القوة، فيدرك المدركات الحسية المبصرات من خلال القوة حاسة البصر، والمسموعات من خلال حاسة السمع، والمشمومات من خلال حاسة الشم. فالحيوان بصورة عامة ومنه الإنسان يدرك المحسوسات الجزئية من خلال الحواس الخمسة الظاهرية. فمن المنافع في بدن الإنسان حاسة الشم، فلو بجناية فقد حاسة الشم، والمراد ليس فقد الأنف، المراد إبطال القوة الشامة، القوة الشامة ليس الأنف. فلو أبطل الجاني القوة الشامة في المجني عليه عندئذ الدية كاملة، وكذلك في المذوق المذوقة لو أبطل الذوق منفعة الذوق أيضا له الدية كاملة، ولو أبطل بعض ذلك فله بعض الدية. وإذا تنازع الجاني والمجني عليه فإنه ابتداء يرجع إلى الاختبار، يختبر، فكان للبصر طريقة اختبار كما للسمع كما ما نحن فيه لإبطال الشمع، أيضا هناك طريقة اختبار على أنه محراق، يعني ما يوضع فيه النار عندما يكون حارا ذلك المحراق يقرب إلى الأنف، فإن دمعت العين أو انكمشت العين عندئذ نكشف أنه له حاسة الشم، وإلا فلا، يعني يكون صادق في قوله أو يكون كاذب في قوله من خلال هذا الاختبار والامتحان. أو بطريقة أخرى تقريب الروائح الطيبة أو الكريهة، لو انكمش نكشف على أنه يكذب في قوله، ولكن لو لم يتغير كان على حالة واحدة نجد أنه صادق في قوله. فبالاختبار والامتحان نكشف صدق قول المجني عليه أو عدم صدقه عندما ينكر ذلك الجاني، وإلا لو أقر الجاني فلا داعي لهذا الاختبار كما مر سابقا. وهناك طريقة أخرى بالنسبة إلى إثبات قول المجني عليه، حيث المورد من موارد القسامة، يعني من موارد الظن في التهمة، يظن الإنسان بتهمة بالنسبة إلى الجاني، ومن موارد اللوث، فلذا مورد اللوث يكون الحكم القسامة. طبعا هذه مسألة قصاصية، ولكن لا ضير أن تتداخل مسائل القصاص في مسائل الديات أيضا. فلذا يرجع إلى القسامة فيحلف المجني عليه ويقضى له بهذا الحال، يقضى له. طبعا بعض الفقهاء نازع في هذا المعنى باعتبار من المنكر ومن المدعي، لا بد أن نعرف المنكر عن المدعي، ثم المدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هذه القاعدة الأولية في كتاب القضاء، فأصبحت المسألة مسألة قضاء مربوط بكتاب القضاء. هذا المعنى الكلي والقاعدة الكلية تقريبا في المنافع الثمانية مذكورة بنفس المعنى بنفس المحتوى، إلا أنه تختلف الألفاظ وكيفية الاختبار كل حسب شأنه. فلو أبطل الشم فله الدية الكاملة، ولو أبطل الذوق فله الدية الكاملة أيضا. لو كانت الجناية بحيث يبتلى المجني عليه بتلف البول لا يتمالك بوله أيضا له الدية الكاملة، لأن قوة الإمساك منفعة من المنافع في بدن الإنسان. فإذا أزال هذه المنفعة، وبما أنها منفعة واحدة تدخل تحت الخبر العام، ما كان في بدن الإنسان واحد فله الدية الكاملة. فمن يبتلى بتلف البول بالجناية على الجاني الدية الكاملة. ثم تحديد ثلاثية البول يذكره المصنف والشارح، أنه كيف نحدد أنه هذا مبتلى بثلاث البول أو عدم ثلاث البول. وكذلك من لم يتمالك إنزال الملي مثلا، لم يمنى، أو قيل فيما إذا كان يمنى ولكن لا يتلذذ بالجماع أيضا له الدية الكاملة. وهناك بالنسبة إلى الصوت، من يفقد الصوت يعني يمكنه أن يتكلم، يحرك الشفاه ويحرك اللسان، ولكن لا يخرج منه صوت الحروف، أيضا له الدية الكاملة. وهذا المعنى مر إجمالا. فعلى كل، لو فقد منفعة من منافعه في بدنه فإنه له الدية الكاملة باعتبار دخول المنفعة الواحدة تحت الخبر العام. يبقى شيء واحد لم يذكر المصنف، منفعة واحدة، وهي منفعة اللمس، القوة اللامسة. الإنسان له الحواس الخمسة الظاهرية والحواس الخمسة الباطنية. الحواس الخمسة الباطنية عبارة عن قوة الحافظة والمتخيلة والمتصرفة والعاقلة، مكتوب نحو التفصيل في كتب الكلام والكتب الطبيعية كشرح التجريد. فلم يذكر المصنف القوة اللامسة. أيها الفقهاء، لماذا لم يذكر؟ جواب واحد. نعم. أكو جواب آخر من الفقهاء الأعلام؟ أسئلة مأجورين. يقتضي ثلث العضو نفسه. نعم. يقتضي ثلث العضو نفسه. تقريبا قريب عن الصواب. لا، القوة اللامسة إنما لم يذكر المصنف لأن بحث القوة اللامسة يدخل في تشديد العضو، باعتبار القوة اللامسة منتشرة في تمام بدن الإنسان، فلو أورد الجاني الجناية على عضو اليد بحيث فقد القوة اللامسة يعني لا يمكن أن يلمس ولا يحس بلمسه، معنى ذلك أن العضو أصبح شلل. وقد مر الكلام في تشديد العضو أن له السبتان، فلذا لم يذكر قوة اللامسة كمنفعة من المنافع، ولا بلا شك القوة اللامسة أيضا منفعة من المنافع، ولكن قد ذكرت من خلال تشديد العضو حيث مر سابقا وتكرارا ولم يذكره. نعم بدأ يبقى عندنا اللمسة التي لا تشعر بها، نحب بالنعوم أو الخشونة أو الحرارة اللي فيها، لكن يدعون مشهولة إذا كان بهذا نعف الحكومة. طب هذا إذا يكون محل ذكر لأن هذا نزع أي لا يذكر، والعجب من المصنف والشارع لن يذكر هذا. الرابع، الشيء الرابع من الأشياء الثمانية في المنافع، الرابع في إبطال الشم من المنخرين، من المنثرين، والمراد من المنثرين ثقبة الأنف، جمعه مناخير ومناخر، من المنثرين معا الدية الكاملة، ومن أحدهما اليمينية المنثر اليميني أو اليساري، ومن أحدهما خاصة في الخصوص نصف الدية. ولو ادعى مسألة قضائية، ولو ادعى المجني عليه ذهاب القوة الشامة، ذهاب الشم، وكذبه الجاني عقيبة جناية يمكن، والكلام والمفروض أن هناك جناية بين الجاني والمجني عليه، هناك ضربة قوية، لكمة قوية بحيث أزالت، بحيث أدمت المجني عليه من حيث أنفه، مع هذا الدم استغل المجني عليه الفرصة وادعى بفقدان الشم، فماذا نعمل؟ وكذبه الجاني على أنها ضربة ولكمة كانت ليست لكمة محمد علي فلان، إنما لكمة بسيطة وخفيفة، فلماذا تبطل بمثل هذه اللكمة قوة شامة؟ كذب هذا المعنى عقيدة جناية يمكن زواله بها، زوال الشم بالجناية. في هذه الحالة نرجع للاختبار وللاعتبار، اعتبر واختبر بالروائح الطيبة والخبيثة والروائح الحادة مثل رائحة الفلفل الأصفر، فإن تبين حاله حكم به، إذا تبين حال المجني عليه بهذا الاختبار والاعتبار حكم به، إن كان صادقا فيأخذ الدية، وإن كان كاذبا فلا شيء له. ثم لا شيء له من حيث إبطال الشم، ولا من حيث الضربة له أيضا الدية بلا شك، يعني دية لم تكن تقديرية فالحكومة أو الأرش، هذا مما لا شك فيه. فإن تبين حاله حكم به، ثم أحلف القسامة، هذا الطريق ثاني كأنما، ثم يعني إن لم يتبين بالاختبار فإنه أحلف القسامة، إن لم يظهر بالامتحان وقضي له بتلك القسامة بخمسين حلف. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام بالطريق السابق في البصر أن يختبر بهذا الاختبار والاعتبار، تقريب الحراق فراق بضم الحاء وتخفيف الراء فراق، وتشديد حراق، هذا من لحن وغلط العامة، عامة الناس يلحنون، يعني غلط مشهور أن نقول حراق، لغة حراق حراق وليس حراق. قاله الجوهري في صحاحه، وهو ما يقع فيه الحراق، الحراق ما يقع فيه النار عند القادح، إنما يقدح النار، أي تقريب الحراق، أي تفسير تقريب القراح، حراق عفوا، أي تفسير تقريب القراح، يعني من أين يقرب إلى أين يقرب، أي يقرب بعد علوق النار به منه، من المجني عليه، فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فكاذب في قوله وفي ادعائه، وإلا إن لم يتأثر فصادق. وضعف طريق الرواية، وضعف طريق الرواية بمحمد بن الفرات، أو وضعف طريق الرواية بمحمد بن الفرات يمنع من العمل بهذه الرواية، كما يمنع من إثبات الدية بذلك بنفس عملية الفراغ، يمنع لأن الرواية ضعيفة لا يمكن أن يؤخذ بمثل هذه الرواية الضعيفة. أدف إلى ذلك عندما نشك بالدية أنه له الدية الكاملة أو لا، نجري إصالة البراءة، مع إصالة البراءة لن يوصف محمد بن إسراء لم يكن موثقا عند الرجال. ولو ادعى طبعا الكتب الرجالية أربعة، أمهات الكتب الرجالية أربعة، أمهات الكتب الحديثية عند الشيعة أربعة، أمهات الكتب الأدبية أربعة، هذه الأربعيات موجودة في الكتب. فأمهات كتب الرجال عبارة على ما في ذهني رجال النجاشي والفهرس ومعرفة اختيار الرجال للشيخ الطوسي ورجال آخر الكشي ورجال الكشي، ويقال خمسة وإضافة رجال ابن الغبائري ضعائف ابن الغبائري. أمهات الكتاب يعني جميع الكتب الرجالية ترجع إلى هذه الكتب الأوليات. ولا بأس باقتناء دائما، إذا أردتم أن تقتنوا الكتب للمطالعة والمراجعة لا بأس أن تقتنوا تلك الكتب المصدرية، يعني اجمعوا المصادر في كل علم، في علم الفقه مصادر علم الفقه، يعني الكتب الأولية في علم الرجال، في علم الرواية، في علم الدراية، في حتى العلوم الحديثة علم الكيمياء الفيزياء، حاولوا أن تجمعوا المصادر فإنه أنفع لكم. ولو ادعى نقصه إذا ادعى المجني عليه نقص القوة الشامة قيل يحلف ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاد الحاكم الشرعي، إذ لا طريقة إلى البينة كيف تقام البينة على إبطال الشم، ولا طريقة إلى الامتحان، لأنه ذهب البعض كان يقول إني أشم من خلال مثلا فرثة كنت أحس برائحة المرض، ولكن الآن من خلال متر واحد لا أحس بذلك، فيدعي هذا الادعاء، كيف نأتي بالبينة لكي تشهد هذا المعنى؟ طبعا يجوز هنا أن يصدق، فمن عند صديق أفرض وامتحن اختبره من خلال مثلا معاشرة من خلال الصداقة ثم بعد ذلك يشهدون، لكن يشهدون للضعف كيف يكون، بالنسبة لضعف الشم الشهادة كيف تكون؟ إبلاء طريقة نعم إبلاء طريقة إلى البينة ولا إلى الامتحان، وإنما نسبه إلى القول. قيل المصنف نسب هذا الحكم إلى القول إشعارا بتمريض مستند القول، ضعف القول، لعدم دليل على هذا القول أو إلى ذلك مع إصالة البراء عند الشك. وثانيا إشكال آخر، وكون حلف المدعي خلاف الأصل، المدعي لا يحلف، إنما المدعي يقين البينة، المنكر يحلف. القاعدة في كتاب القضاء تقول على أنه المدعى عليه البينة وعلى المنكر الحلف والقسم، وكون حلف المدعي خلاف الأصل، وإنما مقتضاه حلف المدعى عليه على البراءة على أنه يبرئ ذمته بالحلف. ولو قطع يعني المجني على المنكر المدعى عليه المنكر يبرئ ذمته بالحلف، ولو قطع الآن جناية عظيمة قطع الآن مع أنه أبطل قوة الشام، ولو قطع الآن فذهب الشام فديتان أحدهما للآن والأخرى للشام لأصل عدم التداخل بين الأسباب والمسببات. سبب قطع الآن له دية، وسبب ثاني إبطال الشام له دية أخرى، يعني بضربة واحدة أو ضربتين، بضربة واحدة حتى لو كان بضربة واحدة كما مر سابقا طبعا بلا أمثال طبعا، والأخرى للشام لماذا يتام؟ لأن الأنف ليس محل القوة الشامة، فإنها منبثة يعني القوة الشامة ثابتة منبثة منتشرة في زائدتي مقدم الدماغ المشبهتين بحلمتي الثدي بالفرح طبعا كما مر بحلمتي الثدي، تدرك ما يلاقيها من الروائح، ما يلاقي تلك الزائدتين من الروائح فتحس وتدرك الإدراك الجزئي في مقابل الإدراك الكلي بمعنى درك الكليات. والآن طريق للهواء الواصل إليها إلى تلك الحلمة، ومثله قوة السمع كما مر سابقا، فإنها موجعة موجودة ثابتة في العصب المفروش في مقعر الصماخ، يدرك ما يؤدي إليها الهواء، طبعا الهواء يصل إلى ذلك من خلال الأذن، فالأذن يكون مجرى الهواء كما أن الأنف مجرى الهواء لإيصال الروائح إلى ذلك إلى تلك الزائدة إلى تلك الحلمة أو الحلمة. ومثل القوة في السامع فإنها موضعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ يدرك ما يؤدي إليها الهواء فلا تدخل دية أحدهما في الأخرى. فالعاصل عدم التداخل. الشيء الخامس الذوق. قيل والقائل العلامة قاطعا بهذا القول وكذلك جماعة من الفقهاء فيه الدية الكاملة بغير من الحواس الخمسة الظاهرية ولدخوله في عموم قولهم عليهم السلام كل ما في الإنسان هذا الخبر العام كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية الكاملة والذوق في الإنسان واحد بلا شك. ونسبه إلى القيل المصنف إنما قال قيل فيه الدية لعدم دليل على هذا القول بخصوصه إنما تمسكا بالخبر العام إذا لم يوجد دليل خاص بالخصوص. والشك في الدليل العام فإنه كما تقدم دليل مقطوع مضمر مثلا أو من ناحية أخرى. طبعا هناك سند آخر صحيح لهذا المقطوع ربما يعبر بالصحيحة باعتبار ذلك السند الثاني كما موجود السند فيما لا يعبر بالفقيه. هذا الحاشي في المقطوع الثاني لا يمكن المقصود لا المقطوع المصطلح مرة هذا المعنى سابقا في كتاب الحج والصلاة. المقطوع المصطلح عبارة عن تلك الرواية التي لم يصل إلى المعصوم عليه السلام ولكن مقطوع الشارع خلاف مقطوع المصطلح. مقطوع الشارع عبارة عن المضمرة لأنه كثيرا ما يقول الرواية مقطوعة عندما نرجع للرواية نراها أن الرواية مسنجة وليست مقطوعة إنما الرواية مضمرة فيكشف مضمرة يعني يقول محمد بن مسلم عن أحدهما أو عنه عليه السلام لا ندري أنه عنه عن الراوي آخر أو عن الإمام عليه السلام يقال هذه رواية مضمرة. الروايات على أقسام أربعة أمهات الأقسام أربعة الصحيح والحسن والموثق والضعيف والضعيف 25 أو 26 واحد كما مذكور في كتاب الشهيد الثاني علم الدراية للشهيد الثاني يذكر 26 قسم بالنسبة إلى الضعيف ومن الضعف المضمر والمضمر بمعنى أنه آخر الرواية عن الإمام يكون عن عنه عليه السلام أو عن أحدهما ولا يعلم هذا الضمير يرجع إلى الإمام أو غير الإمام. ولكن المضمر تارة نكشف أن المسؤول السائل الراوي المسؤول هو الإمام عليه السلام من خلال وثاقة الراوي وعظم شأن الراوي فلو كان الراوي من العلماء الأعلام من مراجع ذلك الزمان كزرارة كمحمد بن مسلم كيونس يونس كان مرجع تقليد تقريبا باعتبار يقول اجلس في المسجد وأفتي الناس عندنا هكذا روايات عن الإمام عليه السلام أنه يجلس في المسجد ويفتي الناس في الكوفة مع أنه الإمام كان في المدينة يعني الإمام الصادق فيونس بن عبد الرحمن كان مرجع تقليد وأمثال بن عبد الرحمن محمد بن مسلم كان مرجع تقليد تقريبا أو غير ذلك. فهؤلاء العظام عندما يسألون عن واحد عادي عن شخص عادي بلا شك يسألون عن يعني يسألون من الإمام بلا شك فلذا يقال عظمة الراوي يكشف أن المسؤول هو الإمام المعصوم عليه السلام. أما إذا كان راوي أفرض درجة ثالثة ورابعة من ناحية العلمية عندئذ يحتمل أنه يسأل ذلك الراوي محمد بن مسلم مثلا. تلك الرواية المضمرة تكون ضعيفة بلا شك. تلك الرواية المضمرة لو لم نكشف أنه المسؤول هو الإمام المعصوم عليه السلام تلك الرواية المضمرة تكون ضعيفة بلا شك. الزعو الطيلة والقال العلامة قاطعا به وجماعة فيه الدية الكاملة ويرجع فيه عقيب الجناية التي يحتمل إتلافها له إتلاف الجناية للذوق إلى دعواه مع الأيمان أيضا أنه يحلف البالغ تلك الأيمان التي تبلغ مقدار القسامة 50 يمين لتعذر إقامة البينة على مثل هذا المورد وامتحانه أيضا متعذر. وفي التحرير يجرب في كتاب التحرير يقول العلامة يجرب ويمتحن ويختبر بالأشياء المرة المقرة كالصبر مثلا ثم يرجع مع الاشتباه إذا اشتبه الأمر عندئذ يرجع إلى الأيمان. إذا مسألة الأيمان تكون مرحلية يعني أولا الاختبار فإن لم نصل فنرجع إلى الأيمان وخمسين قسامة. ثم يرجع مع الاشتباع إلى الأيمان، ومع دعواه النقصان إلى ادعى أنه الدواء قد نقص عنده من خلال الجناية، يقبل حاكم طبعا بعد تحليفه بما يراه بما يرى الحاكم من الحكومة تقريبا على القول السابق أي باجتهاده. السادس في تعذر الإنزال للمني حالة الجماع الدية الكاملة لفوات الماء المقصود للنافل، وما في معناه تعذر الإحبال، وفي معناه تعذر الإحبال أيضا، أنه لو تعذر أن يحبل الرجل المرأة من خلال الجناية والحبل، أي المرأة تعذرت أن تأخذ وتلقم مثلا المني وتجعل المني في رحمها أو فروض، تعذر ذلك والحبل وإن نزل المني من الرجل. لماذا الدية الكاملة؟ لفوات الناس والأجيال، لكن في تعذر الحبل دية المرأة. تعذر الأحبال للمرأة بالنسبة للرجل، الرجل لا يمكنه أن يحبل المرأة، لا والحبل، والحبل بالنسبة للمرأة، الأحبال بالنسبة للرجل والحبل بالنسبة للمرأة. وإن نزل المني يقول وفي معناه، يعني معنى تعذر الإنزال للمني تعذر الإحبال من الرجل، وفي معناه أيضا واو عطف، وفي معناه أيضا الحبل وإن نزل المني. الحبل بالنسبة للمرأة والإحبال بالنسبة تأخذ الدية إذا ضربها الجمع مثلا في بطن المرأة، ضربها بوكس في بطن المرأة والآن عاد رحمها من ضربة، لها ديتها، يعني نصف الدية لا يدخل هذا المعنى، لا تعجل. والحبل وإن نزل المني، متى ينتهي هذا الكتاب؟ لفوات الناس، لكن في تعذر الحبل دية المرأة، لتعذر الحبل دية المرأة، يعني نصف دية الرجل دية المرأة. إذا ثبت استناد ذلك أنه هذه الآن أصبحت عقيمة مثلا، كأنما بمنزلة العقيمة أصبحت عقيمة من خلال الجناية، إذا ثبت استناد ذلك إلى الجناية وألحق به أو ألحق به إبطال الالتذاب، المشكلة هنا أنه ألحق به تعذر الإنزال للمني إطفال الالتذاذ بالجماع، لو كرغ من يسمع المسجل يكون عجما لمثل هذا البحث والمباحثة، لو كرغ مع بقاء الإملاء والإحبال وهو بعيد، ولو كرغ فالمرجع إليه فيه مع وقوع جناية تحتمله مع القسامة، لتعذر الاطلاع عليه من غير أنه يتعذر واقعا أنه بينه تشهد على أنه هذا الآن يتعذر عليه الالتزاز مثلا، يلتد من الجماع، فلذا يقسم على ذلك المجني عليه. السابع في سلة البول، وهو نزوله مترشحا، يترشح نقاط نقاط مثلا نقطة نقطة لضعف القوة الماسكة الدية الكاملة على ما هو المشهور والمستند رواية غياث بن إبراهيم، وهو ضعيف لكنها مناسبة لما يستلزم، طبعا هذه الرواية مناسبة للخبر العام لما يستلزم من فوات المنفعة المتحدة، يعني المنفعة الواحدة في بدن الإنسان من فوات المنفعة المتحدة، ولو انقطع فالحكومة، نرجع إلى الحكومة، لو انقطع أي السلف عوفية وبرئة من مرضه فنرجع إلى الحكومة ما بين التفاوض، وقيل إن دام إلى الليل ففيه الدية، إذا بدأ الثلث من الصباح من حين الجناية إلى الليل ففيه الدية، وإن دام إلى الزوال ففيه الثلثان من الدية، وإن دام إلى ارتفاع النهار إلى الضحى مثلا ففيه ثلث الدية، طبعا باعتبار اليوم من طلوع الفجر، فإذا دام من طلوع الفجر إلى ارتفاع النهار ففيه ثلث الدية، هذا ليس في يوم واحد فقط، إنما يكون دائما بهذا الشكل، أنه سلة البول مثلا من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى ارتفاع النهار، ربما من طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى ارتفاع النهار، لأن تحديد اليوم من طلوع الشمس شرعا، وإلى ارتفاع النهار. نعم، تحديد اليوم، النوم يوم عين النهار في مقابل الليل، والنهار من الفجر الصادق وقيل من طلوع الشمس، يختلف المواقف. ومستند التفصيل رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام معللا الأول، يعني يعلل في الرواية الأول أنه له الدية الكاملة بمنعه المعيشة لأنه يوجب أن يسكن في بيته. أقولكم إلى أول يوم مدى يعلل مفترق من تجير يرد اسمه مطار الدسل، ثاني يوم مطار الدسل، ثالث يوم مطار الدسل، يؤخذ بالتنصيب كما مرة ثابت لنا. إذا ذهب عقله يوم ويوم يؤخذ بالتنصيب. أي أيضا هذا ما نحن فيه القياس، القياس أولا ترتيب مناط وليس قياس مخرج. ثانيا عندنا علينا بالقائل صلى عليكم بالتسريح، علينا بالتسريح معللا الأول بمنعه المعيشة أن هذا يمنع المعيشة باعتبار يجلس في الدار ولا يمكن أن يدخل المعيشة وهو يؤذن. من الآن هو يؤذن بأن المراد معاودته كذلك هي العبارة، وهو يؤذن بأن المراد معاودة السلفية كذلك أنه يكون ثلاث البول في كل يوم من الصباح إلى الليل، وهو يؤذن بأن المراد معاودته كذلك في كل يوم كما فهمه منه العلامة فهم هذا المعنى، لكن في الطريق إسحاق وهو فطحي المذهب فلا يؤخذ بقوله كما فيه صالح بن عقبة وهو كذاب غالي فلا يؤخذ، فلا التفات إلى هذا التفصيل. نعم يثبت الأرش في جميع الصور حيث لا دوامة إذا لم يكن ثلث البول دائما، إذا يوم واحد والحمد لله الله شافاه يؤخذ ما به التفاوت. الثامن في إذهاب الصوت لكن مع بقاء اللسان عن اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد الدية لأنه من المنافع المتحدة، يعني منفعة واحدة في بدن الإنسان في الإنسان، ولو أذهب معه حركة اللسان أيضا فدية وثلثان، لأنه حركة اللسان يعني تشديل عضو من أعضاء الإنسان وتشديل عضو له الثلثان كما مر سابقا، ولو أذهب معه مع إذهاب الصوت لو أذهب حركة اللسان أيضا فدية وثلثان، لأنه في معنى شلله، وتدخل دية النطق بالحروف في الصوت طبعا، أنه لو فقد الحروف تدخل في دية الصوت، يعني عبارة أخرى أنه فقد الصوت. لا اللسان ما فيه واحد المنفعة، يجب أن تكون منفعة واحدة باعتبار اللسان، فربما اللسان يتحرك يعني معتدل بحيث لما يتكلم الطرف المقابل يفهم من خلال حركة الشفتين ولكن ليس فيه الصوت. أي أحسن والسلسان حركة اللسان الأحسن حركة اللسان يموت شلل ما في واحد من دية لا شلل العضو له سلسة الدية إنما قطع اللسان مستأصلا يعني قطعه من أصله له الدية كاملة. أحسن عليكم سيدنا لأنه في معنى النصب الحروف في الصوت لأن منفعة الصوت أهمها لا هذا المعنى مرة سابقا على أنه دية النصب بالحروف أيضا من دية الصوت يعني ليس الحروف غير الصوت إنما الصوت هو عبارة عن الحروف باعتبار الحرف هو الهواء المضغوط الملفظ من الفم بواسطة آلة اللسان، والهواء المضغوط يعني الصوت لأن الصوت ينتقل بالهواء، وتدخل دية النطق بالحروف في الصوت أيضا لأن منفعة الصوت أهمها النطق مع احتمال عدم التداخل للمغايرة بين النطق وبين الصوت. يحتمل ذلك الفصل الأول في كتاب الدية في مورد الدية، والفصل الثاني في التقديرات الشرعية، وأما الفصل الثالث في الشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتح الشين وهي الجرح المختص بالرأس والوجه، ويأتينا بالتفصيل والحمد لله رب العالمين.